بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس من كلية الشريعة. وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معاني اللام الجارة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن معاني الباء. الباء من حروف الجر ولها معاني كثيرة، من أبرز معانيها المعاني التالية: المعنى الأول هو الاستعانة، والباء التي تفيد الاستعانة قيل هي الداخلة على آلة الفعل، هي الباء الداخلة على آلة الفعل، أي الآلة التي عمل بها الفعل، كقولنا مثلا كتبت بالقلم، قيل إن اللام بالقلم هنا تفيد الاستعانة، لأن الاستعين في الكتابة بأي شيء هنا بالقلم، فالقلم هي الآلة التي عمل بها الفعل وهو كتبت. ومثل ذلك أيضا قولنا قطعت بالسكين، فالباء في بالسكين تفيد الاستعانة، لأن الباء هي الآلة التي استخدم بها القطع، التي استخدمت للقطع. ومن ذلك الباء الداخلة على البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم قالوا إن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، قالوا إن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، ولذلك حكم على اللام بأنها اللام التي تفيد أو تدل على الاستعانة، وقيل إن اللام في البسملة للمصاحبة. من المعاني أيضا المثبتة للباء قالوا إنها قد تفيد التعدية، وتسمى حينئذ باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا، وهي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدي الفعل اللازم. من ذلك قولنا ذهبت بزيد. الفعل ذهب كما تعلمون فعل لازم، لا يستطيع أن يصل إلى المفعول مباشرة، وإنما يحتاج إلى الواسطة، وهذا الواسطة هو حرف الجر، لا يصل إلى هذا المفعول إلا عن طريق الهمزة أو بواسطة حرف الجر. فتقول مثلا أذهبت زيدا، فيصل إلى زيد بالهمزة، وتسمى هذه الهمزة همزة التعدية، أو أن يصل إلى المفعول به عن طريق الباء فيقال ذهبت بزيد. إذن الباء هنا تسمى باء التعدية، وهي باء النقل، وهي الباء التي نقلت أو أوصلت الفعل اللازم وهو ذهبت، أوصلته إلى زيد. إذن الباء في قولنا ذهبت بزيد تسمى باء التعدية وتسمى باء النقل، وهي كما ذكرنا هي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدي الفعل القاصر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، فالباء في قوله سبحانه وتعالى بنورهم هي باء التعدية، لأن الفعل ذهب كما ذكرنا قبل قليل هو فعل لازم، لا يصل إلى المفعول مباشرة، وإنما يصل عن طريق الهمزة همزة النقل أو التعدية، أو عن طريق الباء باء التعدية. فلذلك لما أريد تعدية ذهب في الآية قيل ذهب الله بنورهم، جيء بالباء، فالباء هنا هي باء التعدية. من معاني الباء هي أن تدل على المقابلة، وتسمى باء العوض أو باء التعويض. من معانيها أن تدل على المقابلة وتسمى باء العوض أو التعويض، وهي الداخلة على الأعواض والأثمان. وهي الداخلة على الأعواض والأثمان، نحو قولنا بعتك هذا الثوب بهذا الكتاب، بعتك هذا الثوب بهذا الكتاب. فالباء في قولنا بهذا الكتاب هي باء المقابلة، والمعنى بعتك هذا الثوب في مقابل هذا الكتاب، أو بعتك هذا الثوب عوضا أو تعويضا عن هذا الكتاب، بعتك هذا الثوب عوضا عن هذا الكتاب. فلذلك تسمى الباء هنا باء المقابلة، كما تسمى باء العوض أو التعويض، وهي الداخلة على الأعواض والأثمان. ومثل ذلك أيضا قولنا اشتريت الفرس بألف درهم، اشتريت الفرس بألف درهم. فالباء في قولنا بألف درهم تفيد المقابلة، والمعنى اشتريت الفرس في مقابل ألف درهم، أو المعنى اشتريت الفرس عوضا عن ألف درهم. فالباء هنا تسمى باء المقابلة. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بالآخرة تفيد المقابلة، والمعنى والله أعلم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في مقابل الآخرة، في مقابل الآخرة. إذن من معاني من المقابلة، وتسمى من معاني الباء المقابلة، وتسمى باء العوض وباء التعويض. من المعاني المثبتة للباء أيضا قالوا إنها قد تفيد الإلصاق، إنها قد تفيد الإلصاق. وهذا المعنى في الحقيقة هو معنى لا يفارق الباء أبدا، فهو ملحوظ في جميع معانيها، هو ملحوظ في جميع معاني الباء، ولذلك اقتصر عليه سيبويه في كتابه، ولذلك اقتصر عليه سيبويه في كتابه، لأنه معنى لا يفارق الباء، وهو معناها الأصلي، وهو معناها الأصلي الموضوعة هي له. ولهذا كما ذكرنا اقتصر سيبويه عليه في كتابه. من ذلك قولنا أمسكت بزيد، الباء تفيد الإلصاق. فمعنى قولنا أمسكت بزيد أي قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من ثوب أو نحو ذلك. فالفاء تفيد الإلصاق، أي أن إمساكك بزيد جاء ملصقا به. فعندما تقول أمسكت بزيد فالمعنى قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه، أي ملاصق به من ثوب ونحو ذلك. ولو قلت مثلا، يعني يتضح معنى الإلصاق، دلالة الباء على الإلصاق يتضح معناها لو لم نذكر الباء. فلو قلت أمسكت زيدا فبدون الباء فإن الكلام يحتمل أن الإلصاق أن تكون أمسكت بجسمه أو بشيء يحبسه من ثوب، ويحتمل أن تكون منعته من التصرف من دون أن يكون إمساكك ملصقا به، من غير أن يكون ملصقا به. فمعنى قولنا أمسكت زيدا بدون الباء يحتمل الإلصاق ويحتمل عدم الإلصاق. أما عندما تذكر الباء فتقول أمسكت بزيد فحينئذ الكلام يتمحض إلى معنى أو يكون أو يفيد نصا أو يكون بمعنى الإلصاق نصا. فعندما تقول أمسكت بزيد فالمعنى قبضت على شيء من جسمي أو على ما يحبسه من ثوب أو نحوه، بمعنى أن إمساكك بزيد جاء ملصقا به. بعكس عندما تقول أمسكت زيدا فيحتمل أن يكون الكلام بمعنى الإلصاق في الإلصاق، أو يحتمل أن تكون منعته من التصرف من غير أن يكون إمساكك ملصقا به. هذا هو المعنى الرابع من معاني الباء، وهو دلالتها على الإلصاق. من المعاني أيضا التي ذكرت للباء قالوا إنها قد تكون بمعنى من التبعيضية، قد تكون بمعنى من التبعيضية، وجعل من ذلك حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. قيل إن المعنى معنى الباء في قوله سبحانه وتعالى بها عباد الله إنها بمعنى من التبعيضية، والمعنى والله أعلم عينا يشرب منها عباد الله، عينا يشرب منها عباد الله. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى برؤوسكم بمعنى من التبعيضية، والمعنى وامسحوا من رؤوسكم. وعلى ذلك بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس. الشافعي رحمه الله قال إن الباء هنا بمعنى من، وعلى ذلك ذهب أو بنى مذهبه في أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس. فالباء في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم لها عدة معان، لها معان كثيرة، منها قيل إن الحكم عليها بأنها أو اختلف في معناها على عدة أقوال، من هذا القول أنها بمعنى من التبعيضية، وهو مذهب أو وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. وقيل إنها بمعنى الإلصاق، وقيل إنها تفيد أو أنها هنا هي زائدة للتوكيد. المهم أن الباء هنا مختلف فيها على عدة أقوال، والشاهد هنا هو مجيئها بمعنى من التبعيضية، وهو مذهب الشافعي. فالشافعي بنى على من على هذا القول مذهبه في أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس. ومن ذلك أيضا من دلالة من التبعيضية، من دلالة معذرة من معاني الباء الدالة على التبعيض، قول أبي ذؤيب الهذلي في البيت الذي أوردناه عند حديثنا عن استعمال متى حرف جر، قول أبي ذؤيب الهذلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج. الشاهد معنى في قول أبي ذؤيب الهذلي شربنا بماء البحر، فالباء هنا بمعنى من، والمعنى شربنا من ماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج. المعنى السادس، هذا هو المعنى الخامس من معاني الباء وهو إفادتها التبعيض. المعنى السادس من معاني الباء قالوا إنها قد تفيد المصاحبة، إنها قد تفيد المصاحبة، وعلامتها أن يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال. الباء التي تفيد المصاحبة علامتها أن يستغنى عنها بمع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، كقولنا مثلا بعتك هذا الثوب بطرازه، بعتك هذا الثوب بطرازه. الباء هنا بمعنى مع، أو الباء هنا تفيد المصاحبة، لأنه يجوز أن نحذف الباء وأن نستغني عنها أو أن نستغني عنها بمع ويكون الكلام مستقيما، فنقول بعتك هذا الثوب مع طرازه. وأيضا يجوز أن نستغني أن يغني عن الباء وعن مجرورها، أن يغني عنها وعن مصحوبها، عن الباء وعن مصحوبها الحال. فيجوز أن نقول بعتك الثوب مطرزا، بعتك الثوب مطرزا، ويكون الكلام مستقيما. ولذلك يحكم على الباء هنا بأنها بمعنى المصاحبة، لأنه يغني عنها مع كما يغني عنها وعن مصحوبها الحال. وعلى ذلك حمل قوله سبحانه وتعالى اهبطوا بسلام، قوله سبحانه وتعالى اهبط بسلام، قوله سبحانه وتعالى اهبط بسلام. فقيل إن الباء هنا بمعنى المصاحبة، تفيد المصاحبة، والمعنى والله أعلم اهبط سالما. حكم عليها بأنها تفيد المصاحبة، لأنه يغني عن الباء وعن مصحوبها الحال، فيجوز أن تقول اهبط سالما ويكون الكلام مستقيما. هذا هو المعنى السادس من معاني الباء. من المعاني أيضا المثبتة للباء قالوا إنها قد تفيد المجاوزة، قالوا إنها قد تفيد المجاوزة، وهي التي يحسن في مكانها عن، وهي التي يحسن في مكانها عن. وقيل إنها تختص بالسؤال، من ذلك قوله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، فقيل إن المعنى والله أعلم فاسأل عنه خبيرا، ومن ذلك قوله تعالى سأل سائل بعذاب، قيل إن المعنى والله أعلم سأل سائل عن عذاب. قيل إن طبعا ذكرنا قبل قليل إن منهم من يقول إن عن هنا تختص بالسؤال، يعني لا تأتي إلا بعد السؤال، معذرة، الباء التي تفيد عن أو الباء التي تفيد المجاوزة هي مختصة بالسؤال. وقيل إنها لا تختص بالسؤال بدليل قوله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، قيل إن الباء هنا بمعنى عن، والمعنى والله أعلم ويوم تشقق السماء عن الغمام. إذن المعنى السابع من معاني الباء هو دلالتها على المجاوزة، وهي التي يحسن في مكانها عن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، قيل إن المعنى والله أعلم فاسأل عنه خبيرا، وجعل من ذلك أيضا قوله تعالى سأل سائل بعذاب، قيل إن المعنى والله أعلم سأل سائل عن عذاب، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، قيل إن المعنى والله أعلم ويوم تشقق السماء عن الغمام. من معاني الباء أيضا قالوا إنها قد تأتي بمعنى في الظرفية، قد تفيد الظرفية، قالوا وعلامتها أن يحسن وقوع كلمة في موقعها، وعلامتها أن يحسن وقوع كلمة في موقعها، وهي كثيرة في الكلام، هي كثيرة في الاستعمال. الباء التي بمعنى في الظرفية هي كثيرة في الكلام، كقولنا مثلا فلان بالموضع، أي فلان في الموضع، ومن ذلك مثلا قولنا كلية الشريعة بالرياض، المعنى كلية الشريعة في الرياض، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر، والمعنى والله أعلم ولقد نصركم الله في بدر. من المعاني أيضا المثبتة للباء قالوا إنها قد تفيد البدلية، أي أنها قد تكون بمعنى بدل، وعلامتها أن يحسن في مكانها كلمة بدل، أن يحسن في مكانها وفي موضعها لفظة بدل، من ذلك قول رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، الباء في قول رافع بالعقبة بمعنى بدل، والمعنى ما يسرني أني شهدت بدرا بدل العقبة. ومن ذلك قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. الشاهد معنى في قول الشاعر فليت لي بهم، قيل إن الباء في بهم تفيد البدلية، والمعنى أو تقدير الكلام فليت لي بدلهم قوما، فليت لي بدلا منهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. من المعاني أيضا المثبتة للباء قالوا إنها قد تفيد الاستعلاء, قالوا إنها قد تفيد الاستعلاء, وهي التي يحسن في مكانها كلمة على, وهي التي يحسن في موضعها لفظة على, وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بقنطار تفيد الاستعلاء والمعنى والله أعلم, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار. وجعل من ذلك أيضا قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا مروا بهم يتغامزون. قيل إن الباء في قوله تعالى بهم بمعنى الاستعلاء والمعنى والله أعلم, إن الباء في قوله تعالى بهم تفيد الاستعلاء والمعنى والله أعلم, وإذا مروا عليهم يتغامزون, وإذا مروا عليهم يتغامزون. من المعاني أيضا المثبتة التي ذكرت للباء قالوا إنها قد تفيد السببية, قد تفيد السببية, وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل, إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى باتخاذكم العجل تفيد السببية والمعنى والله أعلم, إنكم ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى, حمل على ذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه, فكلا أخذنا بذنبه. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بذنبه تفيد السببية والمعنى والله أعلم, فكلا أخذنا بسبب ذنبه. وأيضا حمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم, فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. قيل إن الباء في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم, فبما نقضهم ميثاقهم, قيل إنها تفيد السببية والمعنى والله أعلم, فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. من المعاني المثبتة لللام قالوا إنها قد تكون زائدة للتوكيد, إنها قد تكون زائدة للتوكيد, وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل إن الباء هنا زائدة للتوكيد والكلام وتقدير الكلام والله أعلم, ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. وسنتحدث عن هذا النوع وهو مجيء الباء, وهو مجيء الباء زائدة للتوكيد في الحلقة قادمة بمشيئة الله تعالى, ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.